رجل أصوله أصول أهل السنة ويسير على منهجهم وعرف بدفاعه عنهم وخدمته لمنهجهم وتصدر منه أحيانا بعض الأخطاء المنهجية، فهل يحذر منه بشخصه أم بتبيين أخطائه؟ الأخرى وليست الأولى. ما الفرق بين السؤال هذا يا شيخ؟